بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: وضمن في غير الرسول بأمره بأخذ شيء كأكله من ممنوع بدله. تقدم أن المهدي لا يجوز له الأكل من بعض الهدي، وتقدم تفصيل المقال في ذلك، وحددنا الممنوع عليه. وللتذكير نذكر بأن الذي منع عليه هو الهدي المعين للمساكين، هدي التطوع للمساكين، الفدية التي لم تجعل هديا. ثم يحرم عليه قبل المحل هدي التطوع إذا عطب، وعند بلوغ المحل يحرم عليه ثلاثة أنواع من الهدي. الأول الهدي المضمون، إذا بلغ محله فإنه لا يأكل منه، فإن عطب قبل المحل أكل منه لأن عليه بدله. الثاني الفدية إذا جعلت هديا، إذا جعلت هديا فإذا بلغت المحل منعت، وإن عطبت قبل المحل جاز أكله منها. الثالث جزاؤه الصيد، لا يأكل منه إذا بلغ المحل ويأكل منه قبل ذلك. هذه هي أضرب الهدي التي حرم على المهدي الأكل منها. فإن خالف وأكل من هذا الذي ذكر، من شيء من هذا الذي ذكر، فإن عليه بدله، فإن عليه أن يأتي بهدي آخر يحل محل هذا الهدي الذي أكل منه. وقد بينا فيما سلف وجه هذا الحكم، وبينا مستنده. قلنا بأن هذا الشخص إذا أكل من هذا الهدي رافع حقيقة هذا الهدي، فلم يبقى مهديا، لأن هذا الهدي لا يمكن أن يتحقق التقرب به إلى الله إلا إذا جيء به على وفق ما صرف له بالقول أو بالنية. فإن لم يؤتى به على ذلك الوجه وعلى تلك الصورة فإنه يعتبر باطلا، وإذا كان كذلك يلزمه أن يأتي ببدل له. هذا واضح. فأنت حينما تريد أن تتقرب إلى الله تعالى بفعل شرعي مما يقربك من رب العالمين، وصرحت به وعينته، فهذا الفعل لا يمكن أن تبرأ ذمتك منه إلا بعد أن تأتي به على الوجه الذي وقع التصريح به وبصورته وبحقيقته. فإذا قلت لله تعالى: علي أن أصلي ركعتين، الأولى بالكافرون، الثانية بالإخلاص، ثم صليت ولكن لم تأتي بتمام المحل، أخللت بإتمام الفعل بنقص في المحل، فقرأت غير الكافرون أو قرأت غير الإخلاص، فهذا يعتبر باطلا، لأن ما قام بالذمة له صورة مخصوصة، صورة مخصوصة، ركعتان يقرأ في إحداهما سورة الكافرون وفي الثانية تقرأ سورة الإخلاص، هذا معين، سورة مخصوصة معينة. وهذا يجري في سائر ما به يكون التقرب إلى رب العالمين، وما الهدي إلا من ذاك. فأنت حينما قلت هذا الهدي أتقرب به إلى الله تعالى للمساكين، فصرفته للمساكين بندر أو تطوع للمساكين، على كل فأنت قد بنيت الصورة بتمامها على هذا التركيب. نذرت الهدي وصرفته للمساكين بنية أو بقول، جئت بصورة مخصوصة، وهذه الصورة المخصوصة هي التي ستكون مطلوبا بإدخالها إلى الوجود. فإن لم تأتي بهذا الذي طلب منك وقام بذمتك فعملك باطل. وإذ قد تحقق هذا وجب بقاء الطلب في الذمة، وإذا بقي الطلب في الذمة فأنت لا بد أن تأتي بالبدل لكي تخرج من عهدة هذا الحكم، ولا سبيل لذلك إلا بهذا الذي ذكر من البدلية. فإن جادل مجادل وقال إنه ما أكل إلا طرفا، والطرف هو الذي يطلب بقيمته، فمن أين جيء بهذا الذي ذكر؟ القضية لا تتعلق باللحم، القضية تتعلق بفعل مخصوص له صورة مخصوصة قامت بالذمة، وهذا النقص يرفعها. هذا أتى مثلا بركعتين نذر أن يأتي بهما، ثم إنه أخل بطرف من هذه الركعتين، هل يقال له بعد ذلك اقرأ صورة الكافر أو الإخلاص فتبرأ ذمتك؟ هذا كلام لا سبيل إليه، هذا قول لا يمكن أن يتحقق في الخارج، بل لا بد أن يأتي بهذا الفعل دي الصورة المخصوصة المعينة المركبة بتمامها. هدي مصروف للمساكين غير مصروف للمساكين يتحقق بأن يزول منه طرف، فتفطن، فإن المسألة متعلقة بحقيقة قامت بالذمة معينة، فالعبد مطالب بتحقيقها في الخارج، فإن تخلف عن إدخال هذا الأمر إلى الوجود بقي الطلب متوجها إليه وذمته مملوءة بذلك الطلب، لازم له هذا الأمر إلى أن يأتي به على تمام. فلا تطل الكلام في هذا المقام بعدما تبين لك وجه هذا الذي ذكر ومأسسة الحكم الذي قام عليه. هذا ما يتعلق برب الهدي. أما الرسول، نعم، هذا ما يتعلق برب الهدي إذا أكل، ويلحق بهذا ما إذا أمر غير مستحق، أما المستحق ففيه بحث. إذا أمر غنيا هو يحرم عليه أن يأكل مما ذكر فمنع نفسه، لكنه أمر غنيا فقال له كل من هذا الهدي، فأكل منه ذلك الغني أو أخذه ولم يرده. أما لو أمره ولم يأكل فالأمر بقي على أصله من الجواز والإجزاء، وكذلك إذا أخذه ثم رده فالأمر على هذا السنن يبقى، لأن الحقيقة تحصلت في الخارج بتمامها. أما إذا أخذه ولم يرده أو أكل منه فهذا يلزم صاحب الهدي بالبدل، لأن ما تحقق بفعله تحقق بفعل مأموره، وهو رفع حقيقة الهدي بهذا الذي فعله. انتهى الكلام على صاحب الهدي. أما الرسول فإنه دون رب الهدي. إذا الرسول يحرم عليه أن يأكل مما ذكر، لأن الرسول ينزل منزلة صاحب الهدي، فما جاز لصاحب الهدي أن يأكل منه جاز لرسوله الذي هو نائبه أن يأكل منه، أنه إذا ناب عنه فقد ناب عنه في الفعل والأحكام، فلا فرق بينهما. لكن الرسول لو تصرف أثم فقط ولا شيء عليه، أي لا بدل عليه، لأنه لم يتقرب إلى الله تعالى وذمته غير مملوءة. فتفطن لهذا الفرق بين الشخصين، هذا ذمته غير مملوءة بالطلب، فلذلك لا يوجد ما يلزم بفرض البدل عليه، لأن هذا البدل يحتاج إلى دليل شرعي وهو هنا مفقود. وإذا كان كذلك فإنه يؤتم أنه فعل محرما، هذا هو الذي يجب عليه، هذا هو الذي يجري في حقه. فإن قيل رب الهدي أليس فعل هذا الرسول قاضيا بإزالة حقيقة هديه؟ لا، لأن هذا ليس فعلا أتاه صاحب الهدي، هذا فعل خارج عن إرادته. لكن لو أمره أن يأكل فإنه حينئذ سينزل فعل الرسول منزلة فعل صاحب الهدي، والشريعة قائمة على العدل، فلا يطالب الشخص ولا يخاطب إلا بما خاطبه به الشارع. وخطاب الشارع كما سبق أن ذكرنا مرارا يدرك إما بلفظ يقضي بذلك، وإما بحال يلزم بهذا. الحال دليل يدل على الحكم، وما ندرسه الحال. أما أخذ الأحكام من الألفاظ فهذا يدركه كل من شدى طرفا من العربية، فهذا لا يحتاج إلى دقة نظر ولا إلى تحقيق ولا إلى استخراج ولا إلى تنقيح، فيدركه كل أحد. أن تأخذ من اللفظ ما هو نص فيه أو ظاهر فيه فهذا قد يعلمه العمي، وإذا سمع العمي الحج وأشهر معلومات فربما فهم هذا الذي قصد، أن هذا الحج مخصوص بزمان من كان يصعب عليه تحقيق المناط. لكن الذي يدرس هنا ويبذل الجهد من أجل التكوين على التقاط معالمه الأحوال التي تنزل منزلة الأدلة، هذه الأحوال هي التي يشتغل بها الناظر من وجهين: الوجه الأول إثبات مفهومها، الوجه الثاني معرفة ما يترتب عليها من حكم. هذا المهدي الآن قررنا في حقه ما تقدم، وسلكنا في ذلك مسلك التأسيس، قلنا ذمته مملوءة بالنذر والذي ملأها به، لم يخاطبه الله تعالى بذلك على وجه التعيين، وإنما هو الذي خاطب أدخل نفسه في ذلك بعدما صرح بهذا القول الإنشائي الذي ترتب عنه هذا الحق في ذمته. هذا الرسول لم نجده كذلك، انظر الحال مختلف، مختلفة الأحكام. لكن في مسألة الرسول اختلفوا في النذر المعين إذا أكل منه، هل إذا النذر إذا عطب إذا أكل منه هل يلزمه الإثم مطلقا أو يلزمه الإثم بشروط؟ الذي تقدم تقريره أنه يترتب الإثم على فعله إذا لم يدفع عن نفسه معرة التهمة مع علمه بورودها عليه. أما إذا علم أن صاحب الهدي لا يمكن أن يظن فيه شيئا مما يقدح في عدالته بحيث لا يتهمه بأنه سعى في عطب هديه، أو كان مستعدا لأداء هذا الأمر لو طلب منه، فإنه لا يحرم عليه، لأن هذا لم يحرم بذاته وإنما حرم بالعارض، والعارض متى ارتفع حكمه. العارض هنا هو مخافة التهمة، والتهمة مما يدفعه المسلم عن نفسه بالطرق والأفعال أيضا، فالمسلم إذا خف أن يتهم طلب لدرء ذلك الترك والكف، أو قد يطلب الفعل. وأنتم تعلمون أنه عليه السلام قد مر به صحابيان كان مع حفصة، فلما مر به دعاهما فقال: إنها صفية بنت حيين. وهذا تعليم حقيقة الصحابة لا يمكن أن يعتقدوا فيه عليه السلام أنه قد يكون مع أجنبية أو ما شابه هذه السخافات، لكن مما لا يكاد تقبله نفس المسلم أنه مستقذر بالإيمان، مستقذر لا أنه مكروه أو نظر بالعقل، بل مستقذر بحاسة الإيمان. حاسة الإيمان مما يستقدر بعض الأمور التي قد تنصب لأهل الدين والخير والفضل، ويسوق على المرء أن يقع في ذلك في نفسه موقع القبول، بل يشعر بالاسم إزاز إذا ذكر ذلك، وذلك لقوة الإيمان الذي قرت في نفسه. وهذا حال كثير من الناس، لا يعرفون أن الإيمان يصنع بعض القوة في توجيه الحواس وفي توجيه أحوال النفس. وعلى كل، فطلب درء التهمة عن النفس أمر مطلوب. فلذلك هذا الشخص قالوا له: إن خفت أن تتهم فكف نفسك فلا تقبل على ذلك. أما إذا علمت بأن الأمر يجري على سلامة وأن هذا لن يرد عليه ما يضر بك فكل، فالعلة قد ارتفعت والعارض المعتبر هنا قد زال، فلا شيء عليك. هذا ما تقرر في هذا الباب، وهذا هو التوجيه الأساسي. وذو الرغبة، نكرر، وذو الرغبة في المزيد من التقرير، يورد هذه الفروع مريد التوسع، إذ قد يطلب لهذه الفروع النظائر والأشبه، ثم يطلب الأدلة العامة، ثم يأتي بعد ذلك بفتاوى وأقوال من سلف، فيكون حينئذ ذا ثروة فقهية في كل فرع، فيتخطى بذلك حدود ما سطر. وهذا أمر متأتي، وليس هذا بالذي يبعد دركه عن ذوي النظر والفقه. المسألة ما الذي تطلب به هو التكوين والتدريب، حتى إذا وجد الإنسان في نفسه طرقا تكونت لديه بمواظبة والعمل، حينئذ يأتي هذه الأمور بنفسه، ولا يحتاج إلى أن يطلب بعد ذلك أن يقرره كل شيء في القول أو في الأوراق. هذا ما يتعلق بهذا الفرع بإيجاز. الفرع الثاني: وهل إلا النظر مساكين عينا فقدر أكله خلاف؟ نعم، استثني من جملة ما ذكر الندر المعين للمساكين. الندر المعين للمساكين هذا فيه مناطان متعارضان: التعيين يمنع من البدل فأضطر، وأكله منه يذهب حقيقة الهدي. فبأي من المناطين سنحكم في مثل هذه الحالة؟ فإن اعتبرنا التعيين قضينا بسقوط البدلية عنه، لأن التعيين يمنع البدلية. فمن عين هديا أو شيئا للصدقة أو ندره ثم إنه قد تلف، سرق، حرق، أغرق، غصب، لا شيء عليه، خلاص محل الحكم قد زال، فزال الحكم. فينزل حينئذ هذا الهدي المعين في حالة وقوع هذا الحال عليه منزلة ما لو سقط عضو في الوضوء، فالطلب الشرعي حينئذ يرتفع. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا ضرب فسقطت رجله، خلاص يغسل رجلا واحدة، ولا يجوز له أن يتخطى حدود الشرع في ذلك، فالمحل معلوم وقد ارتفع، خلاص. هذا الهدي هو عين للحكم، فجاء هذا العارض فرفعه أزاله، فهذا يوجب سقوط الحكم فيه. ده وجه المسألة مبينا. ولكن إذا نظرنا من وجه آخر نرى أن هذا الشخص، هذا الفعل الذي فعله يقضي بزوال ماهية هذا الهدي، ذهب قوم إلى تغريب التعيين فقضوا بأن عليه نصيب ما أخذ، قيمة ما أخذ، الحظ الذي أخذه إن بقي يرده، ولو طبخ لا يضر، ولو أنه أخذ مثلا لحما ثم طبخه ثم رده وأكله المساكين فهذا الطبخ لا يرفع حقيقة الطعام عنه، أن الطعام هو متعلق الحكم هنا، الطبخ لا يرفع حقيقة هذا الذي تعلق به الطلب هنا وهو إطعام المساكين. فلا تظن أن كل تغيير حدث في الأشياء يؤثر حكما جديدا، انقلاب يسمى بالانقلاب أو تغير الذات، هذا لا يجري في جميع الصور، هذا يجري فيما يؤثر فيه ذلك كما سيرد ذلك إن شاء الله تعالى في البحث في الأعيان لتتعلق بها الأحكام. أما هنا فإذا رد هذا الذي أكله فهذا كاف أو أدى قيمته، وهذا كله من باب تغليب التعيين. أما إذا غلبنا ما تقدم قلنا لا هذا الشخص أكل وهذا في الحقيقة يحقق طلبا جديدا بالأكل، وهذا يحتاج إلى تقرير، هذا يحتاج إلى تقرير فقهي دقيق، لأنك حينما تقرر البدلية تقرر على أن هذا لما أكل وجب عليه البدل، فهل الأكل من المعين يوجب البدل؟ هل هذا الفعل كاف في اقتضائه البدلية؟ فقط أكل فأوجبنا عليه البدل، ممكن ممكن، لأنه جانين، لأنه جانين، الذي يبقى هنا هو أن نقوم هذه الجناية، حدودها آثارها ما تثمره من أحكام شرعية. أما الفعل فهو موجود، أكل من محرم، هل هذا يفيد البدلية على وجه الوجوب؟ لا يبعد، هذه جناية وقد جنى على شيء لغيره، جنى على مال لغيره، فوجب عليه بهذه الجناية العوض، هذا مدخل في تقرير هذا الفرع بهذه الطريقة وهو قوي. نعم التعيين كما سبق يدفع البدلية، أن المحل قد زل فزل حكمه، لكن هذا جانين جنى على مال غيره فأفسده وأزال حقيقة الهدي عنه، هذا فقط أفتح لك هنا مقد معالم النظر. لا أقول بأن هذا الآن نرجعه ترجيحا تاما وأننا قد استكملنا فيه جميع شرعية الاجتهاد، وإنما نثيره لتعمل ذهنك لتعلم المعالم التي سلكت في تقرير هذا الفرع. على كل لا يبعد أن يكون هذا الشخص بهذا الفعل قد جنى على نفسه ما به يترتب عنه العوض، بناء على أن هذه جناية، فلو قرر أن هذا من خطاب التكليف لكان التعيين أولى بالاعتبار، لكن لما عين أنه من باب الجناية فإن هذا يستدعي العوض فيتقوى جانب من قال بالبدلية. فكلا السبيلين هنا مسنون وله معالمه التي تتبع في تقريره، وهذا في الحقيقة بين فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. ثم قال والخطام والجلال كاللحم، تقدم أن المهدي لا يأكل من لحم هدي معين، تقدم تفصيله وبيان أعيانه، فما قيل في اللحم يقال في الجلال وفي اللجوم إذا كانت قد وضعت لها أزمة، أزمة والخطام زمع زمام، والزمام هو الخطام، لكن يختلف اللغوي يقولون بينهم اختلاف أرباب المعاني الذين يشتغلون بتحديد الألفاظ وخاصة للذين يدفعون وجود الترادف في الألفاظ يخصصون كل لفظ بمعنى مخصوص، وهذا مذهب في اللغة معروف. على كل حال فقالوا بأن الترادف مفقود، هؤلاء يقول الخطام والزمام مثلا لا يمكن أن يكون له ترادفين، بل هذا من زم بمعنى جمع، قالوا زم الشيء يزمه زما إذا جمعه، ومنه الزمام لأنه يجمع بين شيئين ليس بين الموت والحياة سوى أن ترد جمالهم فتزم، يقول الشاعر هل رأيت ذلك الغزل الأجم ليس بين الحياة والموت إلا أن ترد جمالهم فتزمع أي تقيد وتربط. على كل حال الزمام من زم والخطام من الخطم قيل هو الشد وقيل هو الجذب. فإن ردت هذه الأشياء إلى أصولها اللغوية تمت التفرقة. هذه مسائل تهمنا هنا لأن ليس من ورائها كثير فائدة للفقيه إلا في بعض المواقع. الجلال جمع جل هو هذا الثوب الذي يوضع على ظهره هذا الهدي هو الصدقة. هذا يؤخذ ويفرق ويتصدق به وهو للمساكين كاللحم تماما أو للأغنياء إن قلنا بأن الأغنياء يكونون من بعض الهدي لما يأكلون. فكل من يأكل اللحم يأخذ الجل فالجل تابع للحم فاللحم الذي للمسكين يتبعه الجل والزمام والخطام والقلادة إن كان لها ثمن. وما يأكل منه الغني والفقير فالجل والزمام وكل هذه الأشياء تتبعه إباحة اللحم. فهذا مثل ذاك في الحكم بلا فرق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ونحر ما ذبح ونحر كان هذه الأشياء فرقت على الناس بنص علي رضي الله عنه حيث ذكر أنه هو الذي فرق هذه الجلال وهذه الأشياء الأخرى على الناس. والحديث في الصحيح. قرأ الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فإن أخذ شيئا أو أمر به ضمن قيمة ما أخذ فقط إن تلف وإلا رده فالتشبيه غير تام. تقدم أن الجل والزمام ونحوهما يحرم على المهدي أن يأخذ من ذلك شيئا حيث يحرم عليه الأكل من الهدي. على كل فالجل يحرم على المهدي أن يأخذه، لكن ماذا لو خالف هذا الحظر وتقدم فأخذ شيئا من ذلك؟ هل هذا يقضي ببطلان هديه؟ لا، لأن هذه الأشياء خارجة عن معنى الهدي، أن هذه صدقات مستقلة. فالجل صدقة والزمام صدقة وكلاهما مستقل عن الهدي. فلو أن الإنسان أهدى بدون تقليد ولا زمام ولا جل صح هديه. هذه أمور زائدة سنية فقط. إذن هذه لا دخل لها في معنى الهدي ولا تتعلق به وليست من تمام حقيقته وماهيته. فإن أخذ هذا المهدي هذا الذي ذكر أو أمر به فإن عليه حكمين: الأول أن يرد ما أخذه فيرده إلى محله، ثم لأهل المسكنة التصرف في ذلك لأن هذا هو الأصل في الحكم، أو أن يضمن قيمته بحيث يقوم ذلك الجل مثلا فيقال له: أنت أخذت الجل وليس لك، لابد أن ترد قيمته فتصرف للمساكين. هذا ما قضي به في حق هذا الشخص وهو بين. هذه صدقة مستقلة ولها أعيانها المعروفة: الجل، الزمام، الخطام، القلادة إلى آخره. هذه لها أعيانها، فمن أخذها رد عينها كالذي أخذ شيئا ليس له. على كل حال هو ليس سارقا ولا غاصبا ولكنه كان مخطئا، لأن هذا المال غير مملوك لمعين ولذلك خفف فيه الأمر فلم يعد غاصبا ولا سارقا. بشرط المال أن يكون لمعين إما بالحكم وإما بالحقيقة. خلاصة الكلام أن هذا لو فعل شيئا من هذا لزمه أن يرد هذا الذي أخذه ويرد قيمته. هذا بين. ومثل هذا يجري فيما لو أمر شخصا آخر بهذا الذي منع عليه، هذا شخص غني، فأمره المهدي أن يأخذ جلا أو يأخذ زماما، فهذا أيضا يجري في نفس الحكم، عليه أن يرد هذا الشيء أو أن يضمن الأمير وليس المأمور. الأمير هو الذي يضمن وهو المهدي، لأنه هو الذي أمر هذا الشخص أن يأخذ فأخذ، فهو الذي يكون أولى بالحكم. هنا سوف تتنبه مرة أخرى إلى قوة المناسبة، حينما يعرض شخصان كل منهما قد يكون الحكم متوجها إليه فنغلب صاحب المناسبة المهدي هو الذي اشتدت في حقه الحرمة وكان هو المخاطب بالمنع، فأما هذا المأمور فإنه ليس مثل المهدي لتوجه إليه الحكم بتمامه. هذا الذي أخذ ليس مثل هذا الذي أمره، هذا بين. فلذلك لما أراد أن يقرر الحكم قرر على الأمير ولم يلتفت إلى المأمور، لأنه ليس ذا أهلية ترجيحية في هذا الباب. صاحب الأهلية الراجحة هو الأمير الذي هو المهدي، هذا حكم المسألة وهو بين. وإذ قد أتينا بهذه العناوين والتراجم في تقييد الفروع، فإن من أراد أن يجعل ذلك موضوعا حينئذ له ذلك، حيث يقول من اشتدت المناسبة فيه فهو المقدم في الحكم، وهذا مما بنيت عليه الشريعة، فقد نظرنا في أحكام الشرع فيه فبالتفاضل وفيه وبالتقديم، فوجدنا أن شدة المناسبة قاضية بالترجيح والتقديم. ثم يذكر بعد ذلك أولياء النكاح، من له الحق في الصلاة على الميت، من له الحق في غسله، إلى غير ذلك من أمور التي ثبتت فيها قوة بالأهلية، من الميراث، غسل الميت، الوصية، كل هذه ترجع فيها الأحكام بالأهلية، قوة الأهلية معتبرة في هذه المقامات. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ثم وإن سرق الهدي الواجب أو تلف بعد ذبحه أو نحره أجزأ، لأنه بلغ محله لا قبله فلا يجزيه. إذا سرق الهدي فلا بد أن ننظر إلى هذا الهدي، ما هو؟ هل هو هدي تطوع أو هو هدي معين فما سيأتي ذلك، أو هو هدي واجب؟ فإن كان هدي واجبا ثم سرق فإنه ينظر إلى محل سرقته، فإن سرق قبل أن ينحار، قبل أن يبلغ إلى محله، وجب على هذا المهدي أن يأتي ببدله، لأن حقيقة الهدي قد ارتفعت عنه، لم نعد هديا، دامنا من شرط تمام الهدي أن يبلغ محله وينحار. تشرط تمام هذا الأمر فعل له صورة مخصوصة معينة لابد من تحصيلها بتمامها، أن يؤتى بالهدي ويصل إلى محله ثم يذبح أو ينحر. تشرط. فإن سرق قبل ذلك وجب على أن يأتي ببدله، أما إن سرق بعدما بلغ محله وبعدما ذبح فهذا يعتبر غير قاض بطلب البدلية، لأنه قد بلغ محله والآن قد ذبحه قد أتى بما وجب عليه، والسرقة أمر خارج عن طوقه وعن إرادته، أن هذه تعتبر فعلا لا مدخل له فيه، فهو لم يمر بسرقته ولم يمنع منه المساكين ولم يتصرف بفعل يضر بالمساكين، بل الذي تصرفه هو غيره، فلذلك صرف عنه الحكم لعدم الوصف اللازم للحكم عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لما نظرنا في المهدي وجدنا قد أتى بالفعل تاما، وهو لم يطلب من أحد أن يسرق، ولم يعينه، ولم يهمل ما وجب عليه، ولم يفرط، وإنما ذبح كما يذبح سائر الناس، ثم حدث هذا العارض الذي لم يكن له في أي مدخل لا بالفعل ولا بالترك، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه في هذه الحالة، الأمر نزل من السماء لا شيء عليه. هذا بين، وهذا في ميزان الإسلام، أنه من عمل فعليه وزر ما عمل، ومن لم يعمل فلا شيء عليه، عدل الإسلام وميزان الإسلام، القسطاس المستقيم، هكذا. نعم. قوله لأنه بلغ محله أي وقد وقع التعدي في حق المساكين، وله المطالبة بقيمته ممن ثبت أنه سرقه وصرفها للمساكين فيما ليس له الأكل منه، وأما ما له الأكل منه فله أن يفعل بالقيمة ما شاء، كما ذكره الحطاب عن سند، خلافا لما يقتضيه كلام عبد الباقي من تعين صرفها للمساكين مطلقا. نعم. هل لهذا المهدي المزيد من رفع الدعوى والبحث عن السارق لأخذ قيمة هذا الذي سرقه؟ نعم له ذلك، له ذلك لأنه مخاطب بالأصالة، وهذا الحكم ثابت بالتبعية، ومخاطب بالأصالة لإيصال الهدي إلى المساكين، فتعذر ذلك بهذا الفعل. فهذا الفعل الثاني هو أن يذهب إلى القاضي ويخبره بالسارق، ثم بعد ذلك يطلب قيمة ما أخذ، هذا ثابت بالتبعية. ثم بعد أن يأخذ منه، الأصل هو أن يصرفه للمساكين، أن يأخذ هذا ويصرفه للمساكين، هذا هو الأصل. وذهب بعضهم إلى التفصيل، فقام إن كان له الأكل منه فله أن يتصرف فيه بما يشاء، أنه صاحب حق فيه، وأخذه للقيمة حينئذ هي أخذ مستحق لها، لأن من له الحق في أن يأكل من من من من خروفه، هل له الحق أن يأكله جميعا أم لا؟ أنا أسألكم، أنت الآن أتيت بهدي إلى مكة بسبب القران أو التمتع، ثم لما ذبحته قلت ماذا؟ اللهم ارحمنا، هو الأول، هذا ارحم والدينا وارحم موتانا، فقلت أنا أحتاج لهذا الخروف، فأخذته وذهبت به وشويته وطبخته وأكلته بتمامه، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ له ذلك، لأن ما جاز لن يأكل منه جاز لن يأكله كله لعدم ورود مخصص، ما الذي سيمنعه؟ هل يستطيع أن يأكل بدنة كلها؟ الله أعلم. الآن توجد وسائل لأجل أن يأكل بدنته كلها، البخلاء، أنت ترى أن هذا المهدي جاء وأخذ الجل فوضعه على البدنة، فلما رأى أن الجل ذا ثمنين ذهب وأخذه، قال له أرد الجل لا يحل لك، أو أدي ثمنه. أن الناس فيهم البخل، بعض الناس فيهم البخل، كما قال الشاعر يكتب بالخبز على يكتب بالحبر على خبزه يحفظك الله من الضرس، وإذا صنع خبزة يكتب عليها دعاء وهو حفظك الله من الضرس، الضرس عنده مصيبة كبيرة تفسد الحارث والنسل. البخلاء، البخل هكذا يكون. على كل، هذا الشخص إذا كان قد أخذ هذا المال حينئذ فالأصل أن يصرفه للمساكين، لكن بعضهم أورد هنا بحثا فقال هل له أن يأكل من تمام هديه أو لا؟ فقيل له يجوز أن يأكل هذه وتمن، وما المانع من ذلك بعدما أباح له الشرع أن يأكل منه؟ ما الدليل على التخصيص والقصر والحصر؟ نعم، قد يقرر هذا في الكراهة، لأن التخصيص للنفس أو للقريب بأمر واجب على وجه العموم، وإن جاز للفرض يقرر فيه المالكية على ما هو معروف في مذهبهم الكراهة لما فيه من اتباع الهوى والاستئثار للنفس بحظوظها، وهذا مخالف لمقاصد الشرع في الدين. لكن هكذا صحيح أنه إذا أخذ هذا المال صرفه للمساكين، وهذا هو الأصل، ونقتصر على هذا القول ونرى رجحانه. شيخنا، هل يمكن أن يقال في الآية فكلوا منها؟ هو من هل هي للتبعيض؟ إذا جعلت للتبعيض قد يكون في دليل على، هو من بعضها، هو أكل من بعضها، إذا أكل كلها أكل من بعضها، شنو الذي قبل هذا؟ ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله لا سوى، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، منها من البدن، البدن كم من بدنة؟ جماعة، فإذا كنت بدنة فقد أكلت من بعضها. قد يقال على التوزيع كل، هذا يحتاج إلى دليل خارجي، لأن الضمير يرجع إلى المذكور، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله اذكروا اسم الله على سواء فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، من البدن يمكن أن ترده إلى بعض البدنة، ويمكن أن ترده إلى البدن كلها فتأخذ بدنة بتمامها، ما المانع من ذلك؟ وأطعموا، يعني لابد من إطعام بعض. إيه وأطعموا، هذا على وجه، هل هذا وجب؟ أطعموا القانع والمعتر، وجب؟ هذا هو الظاهر، ظاهر العموم أنه واجب، لكنه هل فيه قرن تدل على عدم الوجوب أم لا؟ حقق النقد وحقق النقد في مقام الاستدلال، هل فيه ما يدل على الوجوب أم لا؟ وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا البائس الفقير، هل فيه ما يدل على الوجوب؟ ليس فيه ما يدل على الوجوب، ليس فيه ما يدل على هذا. فإن أوجبته هنا سيقال لك لو كان هذا الإطعام واجبا للمساكين ما شاركهم غيرهم فيه، فإن قلت من بعضه كان هذا إبهاما. على كل حال لن نحيلك على كثرة المشاكل، سنترك الكلام في استثمار الألفاظ تخرج شعاب لا تنتهي. اكتفي بهذا الأمر مقال. وحمل الولد الحاصل بعد التقليد أو الإشعار إلى مكة وجوبا. ولد الهدي تابع للهدي، قلنا بأنه إذا ولد الهدي فالهدي تابع له، نفى ولده تابع له فله حكمه، كمثل المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده، امرأة اشترت نفسها من سيدها ثم ولد لها الولد، هو مكاتب، هذا الولد تابع لأمه، لا يمكن أن يأخذه السيد، وإن كان الأصل أنه ملكه، لكن ما حدث هذا بعد الكتابة صار تابعا لأمه. وكذلك أيضا الاستيلاد، الاستيلاد إذا استولد الشخص امرأة فإن الأولاد تتبع أمها في الرق والعبودية، المهم كل شيء يتبع الأم. الهدي هنا تابع لأمه، ولكن بشرط أن تكون الولادة وليس الحمل، أن تكون الولادة حصلت بعد الإشعار والتقليد، بعد تقليده وإشعاره وصرفه إلى الكعبة ولد هذا الولد، فهذا يتبع أمه، فهو هدي تابع لأمه. خلاص. وإذا ما مشى في الطريق فولدت الناقة هذا الولد فلا بد أن يحمله إلى الكعبة. الأم الآن ماضية لتكون هديا، والولد يحمل أيضا إلى المدينة، وفي فقه هذا مراتب ثلاث: أن يحمله على غيرها، على ناقة أخرى أو على بعير آخر غير هذه التي ولدته، عند البعير مثلا ركبه للسفر فهذا هو الأولى، أن يحمله عليه، الوجه الأول. الوجه الثاني: إذا تعذر من يحمله عليه يحملها عليه هي، ولكن بشرط أن لا تتضرر بذلك. الثالث: أن يطلب من يحمله له بالمال، هذا هو فقه الحمل، محصور في هذه الصور الثلاثة كما ستسمعونها وهي أمامكم سيذكرها المصنف. إذن الصورة الأولى أن يحمله على غير أمه، هذا هو الأصل، لا يحمله على أمه إذا أمكن، فإن تعذر حمل عليها، فإن تعذر طلب منه أن يأتي بما يحمله له هذا الولد بالأجرة. هذه الأمور الثلاثة. وهذا في الحقيقة لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قول، على ما أظن، على ما أعرف، ما أتذكر ولم أرجع هذه المسألة، ولكن هذا هو المعروف، أن مسألة الحمل للولد لم يرد فيه دليل عن النبي منصوصا عليه، ولكنه بنيت هذه الأحكام بالفقه أو ما نقل عن بعض السلف كابن عمر وكذلك غيره من الصحابة أنهم كانوا يحملون أولاد الهدي إلى الكعبة. ثم ما روي عن علي فتوى، نقلت عن علي فتوى علوية، فتوى علوية فيها أن هذا الولد يجب أن يذبح مع أمه كما سيأتي ذلك، لأن هذا أساسا هم المعتبرين في هذا الفرق. تفقه في اتباع ونقل لبعض فتوى السلف تقرر هذا الذي ذكر، هذا هو الذي يكون عليه الحال. فإن تعذر كما سيأتي فسيأتي حكمه. قوله وجوبا أي سواء كانت أمه هديا واجبا أو تطوعا أو نذرا معينا لوجوب ذبحه فيها كأصله. نعم، يتبعها يتبعوها على الدوام، فكل ما يجري في أمه من الأحكام يجري في هذا الولد بلا فرق، هو خلص على كل حال، هو ألغيه واعتبره طرفا من الأم والسلام هكذا. نعم. وندب حمله على غير أي غير أمه إن لم يمكن سوقه، وأما المولود قبل التقليد فيستحب نحره ولا يجب حمله. وهل نعم. هو الذي قبل التقليد هذا في الأصل هو غير داخل في الهدي، الذي ولد قبل التقليد هذا غير داخل في الهدي، هذا يمكن له أن يتركه إن شاء، فلا ينحره ولا يحمله إلى الكعبة، لأن هذا مستقل عن أمه قبل أن تجمع بينهما الصفة التي تجعله هاديا والتقليد، وليس في البطن في ذلك الحال. فإذا ولدت قبل التقليد فهذا الأمر فيه ساعة، إن شاء أن يتصدق به فله ذلك، وإن شاء أن يبقيه لنفسه فله ذلك، فالوجوب مصبه بعد التقليد وما قبله ليس كذلك. شيخنا، من أين أخذ الندب؟ من أين أخذ النجب؟ النجب هنا إذا ولدت قبل التقليد، من أين أخذ النجب أن يضم الولد مع أمه؟ أهو هنا فيه نوع من تغليب من شائبة التغليب، أمه الآن صارت هاديا كذلك، فنظر فيه فوجد بأنه تابع لأمه، وتابع لأمه الولد تابع لأمه كذلك في الأحكام، مع أنه انفصل، انفصل عنه بالتقليد، لكن أصبحت الآن هديا. أليس مما يمكن أن يكون معتبرا رعاية حال أمه الآن، لأنه يرضعها وهي هدي كذلك، هذا يرضعها وهو هدي، وإذا بقي معها فهي التي ستحن عليه وتشفق عليه، فبهذا الحال فهو تابع لي أمه التي هي هدي، هذه التبعية ملاحظة هنا، فلذلك قيل بأنه ينحر. ونقل عن مالك هذا أظن في المزونة ولكن لم يعلل، والذي يظهر لي هو هذا، أنه ينظر فيه إلى شائبة كونه تابعا لأمه. وهل يندب ويكون على غير الأم أم لا محل نظر؟ قوله محل النظر، قال البناني: عبارة الإمام في الموازية كما في نقل الحطاب تقتضي استحباب حمله معها، ونصه قال الإمام مالك في الموازية: وأحب إلي أن ينحره معها إن نوى ذلك، قال محمد: يعني إن نوى به الهدي، انتهى. ومثله في التوضيح. نعم، مسألة هذه النقول القصد منها تأصيل المذهب وليس تأصيل الفرع، فالذي غلب على المقلدين في الأزمنة المتأخرة أنهم يعتبرون تأصيل المذهب هو تأصيل الفقه، وليس كذلك، لأنه لا حجة في قول مالك إذا ورد في الموازية ورد في التوضيح ورد في المدونة، لا قيمة علمية له، قصار ما فيه أنهم بذلوا جهدا من أجل أن يقولوا هذا هو تحرير المذهب وهذه حقيقته فقط، أما التأصيل فإنه يتخطى هذه المعرفة إلى ما وراءها من الأصول والمستندات والعلال والمناطات، وهي التي يتعلق بها طلب الفقه، لأنها إذا لم تظهر هذه ولم تكن معلومة لدين النظر الفقهي فإنه لا يمكن أن يتصل بصاحب الشرع، إلا يمكن أن تصل إلى صاحب الشرع إلا باستخراج ما وراء هذا التأصيل المذهبي، أنه مما خشي منه كثيرا أن تثور النظرة الفقهية الأصلية فتسود، فيكون المرجع حينئذ أصل الأحكام وليس قائد الأحكام، الإنسان لا يمكن أن يكون أصل الأحكام إلا إذا كان رسولا، مالك الشافعي أحمد بن حنبل وغيرهم وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي واللايت، هذا لا يمكن أن يكون أصل الشريعة، ما يمكن أن تكون أقوالهم أصل الدين، هذه أصل أقوالهم فقط، أما أصل الدين فلا يمكن أن يكون إلا لصاحب الشرع، ولذلك وقعت ثورة على المقلدين يقودها الظاهرية، فالظاهرية ردة فعل على التقليد وتخطي حدود الشرع في الإسناد، ما رأى بعض الظاهرية أن الناس قد تركوا ظواهر النصوص وظواهر القرآن والحديث وتمسكوا بأقوال الناس قالوا لا يمكن إلا أن نأتي بمذهب يزيل هذه الأشياء فأتوا بمذهب يساوي مذهب أهل الرأي في التقليد. هؤلاء قالوا لابد في كل كبيرة وصغيرة من النص، والآخرون قالوا بأننا نقتصر على ما قال أئمتنا، وهؤلاء فقط التخدير. أما الفقه في الحقيقة يجب أن يكون متخطيا هذه الأقوال إلى ما وراءها من الأسانيد والأصول والقواعد والمناطق. نعم، هذا هو الأصل، لأنه إذا وصلت إلى المناط وصلت إلى الشرع، إذا وصلت إلى القاعدة وصلت إلى الشرع، إذا وصلت إلى الحديث وصلت إلى الشرع، إذا وصلت إلى توجيه مبني على أصل فرعي مثلا كسد الذريعة أو المصالح المرسلة وصلت إلى الشرع، لأن هذه أخذت بالاستقراء من كلام الشارع فصارت تابعة له، والعلل تؤخذ من أقواله أو من معالمه التي وضعها، وهكذا تبقى دائما تستند إلى الشرع في كل كبيرة وصغيرة. فإن لم تفعل ذلك فالمسألة حينئذ قد تنتهي إلى قصر الشرع على الناس، وهذا في الحقيقة لا يمكن أن ينمي فيك قوة النظر ولا صناعة الفقه. نعم. خلاصة الكلام أن قول الملك في الموزية وقول الملك في التوضيع وقول الملك في المدونة وقول كذا في ذلك لا يمكن أن يكون إلا من باب تأصيل المذهب. أما تأصيل الفرع فإنه وراء ذلك أن تطلب من المالك أن يقول لك من أين أخذ هذا الفرع، فهذا هو المقصود بالسؤال. ثم إن لم يجد غيرها حمل عليها إن قويت، فإن نحره دون البيت وهو قادر على إيصاله بوجه فعليه هدي بدله. نعم، شو اسم هدي بعد بدله؟ هدي كامل صحيح، لن يقبل منه أن يأتي بسقب. السقب هو ولد الناقة الصغير، السقب يسمى السقب، والرأل ولد النعم، ولذلك قال الشاعر وهو يذم شخصا في أنه انتسب إلى غير قومه لعمرك إن إلك من قريش كإل السقب من رأل النعم. الإل القرابة، لا يرقبون في مؤمن إلا أي قرابة، على تفسير قال الشاعر لعمرك إن إلك من قريش أي نسبك وقربك منها كإل السقب أي كقرب السقب من رأل النعم. والرأل النعم هل بينه وبين ولد الناقة نسب؟ نعم، يشتركان في العنق، في طول العنق، لأن النعامة لها عنق طويل ولها عنق طويل، هناك يشتركان. ذم هذا الشعر وهذا الشخص لأنه انتسب إلى غير من ينتسب إليه على وجه الحقيقة. السقب هذا لن يقبل، بل لابد من بدله كاملا كما قررنا في باب البدلية في الجزاء، فتفطن فالبدلية هنا واحدة هنا وهناك بلا فرق. نعم، ثم قرر قوله على إيصاله بوجه مثل سوقه أو حمله على غير أمه أو على أمه، وقوله فعليه هدي أي كبير تام كما في التوضيح انتهى من البناني. قالها المصنع هدي تام كامل، هذا من باب ترضي المناطات في الأحكام. البدلية في باب الجزاء قررت على التمام، وهنا قررت على التمام لتعلم قوة الانضباط عند النضار الفقهاء في تقرير الأحكام على مناطاتها وأوصافها. نعم. وإلا يمكن حمله على أمه لضعفها ولا على غيرها ولا بأجرة من مال ربه، فإن لم يمكن تركه عند أمين فإن كان بفلات من الأرض ليشتد ثم يبعثه إلى محله فكالتطوع يعطب قبل محله. نعم، هذه الصورة الأخيرة في هذا الولد إذا تعذر حمله على شيء وعلى أمه وعلى وبأجرته خلاص، هذا الآن سيكون إما أن يترك فيهلك، وإما أن يطلب له من يتركه عنده، فإن وجد من يتركه عنده حتى يكبر وحتى يشتد وحتى يبلغ إلى زمن يصلح فيه للذبح فهذا هو المطلوب. كان يمر بقوم مثلا بقرية فيحكي لهم حاله فيقوم هذا السقب ولده هذا الهدي ولا يمكن أن يذبحه الآن لأنه هدي لكعبتي، فهل يمكن أن أتركه عندكم حتى إذا اشتد وكبر أخذته؟ فإن قالوا نعم اتركه فلا يجب، حين يجب عليه ذلك. فإن تعذر دا ودا ودا وداك فإنه حينئذ ماذا سيفعل؟ سوف يكون حينئذ مذبوحا في تلك في ذلك المحال ويصير مثل هذا العطباء فلا يأكله منه هو ولا أحد من رفقته كما في الحديث ولكن يلقي بأن يأخذ نعلا فيأخذ شيئا فيضربه به حتى يعلم أنه هجن ثم يتركه. على كل حال فكالتطوع يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه بين الناس ولا يأكل منه فإن أكل منه فعليه بدله وكذا إن أمر بأخذ شيء منه سواء كانت أمه واجبة أو متطوعا بها. نعم المسألة تقدمت على نفس الطريقة يقرر إن أكل منه أو أمر غيره فسبق هذا الفرع فهو مثله في كل شيء. ولا يشرب المهدي بعد التقليد أو الإشعار من اللبن وإن فضل عن ري فصيلها أن يحرم إن لم يفضل أو أضر ويكره إن فضل. لبن الهدي فيه أقوال في المذهب مختلفة فالمشهور في المذهب منع لبن الهدي فلا يشرب منه ولا يحلبه لنفسه مطلقا ولا يجوز له أن يتصرف فيه لا بصدقة ولا بإهداء ولا بغير ذلك إطلاقا لأنه يمنع عليه لأنه تابع للهدي وهو مثل طرف من جسم الهدي. ثم قالوا وإن فصل عن الفصيل يعني الفصيل رضع حتى شبع وترك منه فضلة في الضرع فهل يمكن أن يأخذه هذا المحرم هذا الهدي هذا المهدي المالكية المشهور عندهم لا هذا في الحقيقة لماذا لا ينزلون هنا منزلة الضرر أن هذا الحليب إذا بقي في الضرع فإنه يضر بالأمة ثم إن تضيع هذا اللبن من باب الإسراف. بعض المالكية ذهب إلى أنه إن فضل جاز له أن يحلبه وأن يشربه إن فضل لكن ما زالوا متمسكين بأن الهدي قد حرم من جميع الجهات وأنه لا يجوز أن نتصرف فيه لأنه ملك لله فمنعوا لبنا وإن فضل عن للفصيل سواء كان هذا ولد ناقة أو بقرة أو غيرهم لكن ماذا لو أضر بها هنا ثلاث صور لم يفضل فضل أضر لم يفضل هذا لا إشكال في تحريمه فضل هذا محل بحث ونظر فضل فأضر وأضر لماذا لم يمنعوا هذه الصورة لا وجه لمنع هذه الصورة والذين تشددوا شيئا ما في هذا الفرع كما هو معروف هم الحنفية قالوا إذا قلدت أو شعرت فلبنها لا يمكن أن يحلب ولا يمكن أن تصدق به وإن أضر بها وإنما يصب الماء عليه صبا حتى ينشف الضرع لا أدري هذه الحالة وش ممكن أنها تنشف الضرع أم لا. قال وإن كان لها لبن لم يحلبها لأنه جزء منها فلا يتصدق به قبل بلوغ المحل وينضح ضرعها بالماء البارد ليذهب اللبن. قالوا وهذا إذا قرب من وقت الذبح فأما إذا كان بعيدا حلبها دفعا للضرر عنها ويتصدق به لأنه جزء من الهدي وإن استهلكه تصدق بقيمته وإن اشترى هديا فولد عنده ذبح الولد معه وإن شاء تصدق به لأن للولد حكم الأم على ما عرف. نعم هذا هو مذهب الحنفية حقيقة في هذا التفصيل وإنما نسيته. نعم في هذا التفصيل الفرق بين القرب من المحل والبعد عن المحل صحيح هذا الذي ذكر. وأما الشافعية فهذا مذهبهم أحسن أنهم يقولون كل ما فضل عن الفصيل جاز شربه وحلبه كل ما فضل عن الفصيل فصيل سوف يشرب يشبع ما فضل عنه مما هو معروف بالعادة أنه قد فضل فإنه له الحق في أن يشربه وأن يتصدق به وأن يفعل به ما يشرب. وهذه فتوى علي رضي الله عنه هذه فتوى علي فقد رأى رجلا يسوق بقرة وهي هدي فقال له لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ري الفصيل الري والبلوغ إلى الشبع. ثم إذا بلغت محلة فادبحها وولدها. هذا حديث علي. على كل حال فحمل الولد وكذلك الشرب من لبن الهدي هذا لم يرد فيه حديث على ما أظن، وإنما ورد فيه بعض آثار الصحابة وهي التي تمسك بها القوم هنا. قد يقول قائل وإذا كان علي قد افتى بذلك، وظاهر هذا الفعل الذي ذهب إليه أنه الصواب، فلماذا المالكية لم يفعلوا ذلك؟ كل ما في القضية هنا هو أن الشارع إذا وضع وصفا لشيء يجب أن يتقيد به لأنه ينزل منزلة النص. كون هذا هديا هذا دليل شرعي على أنه لا يجوز التصرف في شيء منه، فإذا كان كذلك فالوصف هنا يقضي بهذا الحكم. وكون علي رضي الله عنه قد افتى بذلك هذا يمكن أن يعتبر تعارضا ويمكن أن يعتبر غير متعارض، لأنه إنما رأى أن هذا الهدي لا يتصرف فيه إلا إذا علم أنه لا يضر ذلك بالولد ولا يضر ذلك بأمه، فكان خارجا عما يعد قربتان، وهذا فقه قوي. ما فضل عن ري الفصيل وقد يضر بالأم فهذا خارج عما يكون به التقرب، ربما لاحظ هذا فذهب إليه. قوله ولا يشرب من اللبن أي من لبن الهدي، سواء كان مما يمنع الأكل منه أو مما يجوز الأكل منه. كذا حمل بعض الشراح كلام المصنف على إطلاقه، وهو الموافق لإطلاق أهل المذهب المدونة وغيرها كما قاله الشيخ مصطفى، وتعليلها النهي بخروج الهدي عن ملكه بالتقليد والإشعار، وبخروجه خرجت المنافع، فشربه نوع من العود في الصدقة يدل على أن النهي للكراهة لأن العود في الصدقة مكروه على المعتمد، ومحل الكراهة إن لم يضر شرب اللبن بالأم أو بولدها بأن أضعفهما أو أحدهما، وإلا كان شربه ممنوعا. هذا بلا نزاع. هنا قد يثير بعض من ينظر في المعاني والعلال أن يقول نعم نحن لا نشك بأن الهدي يلزم بهذا الذي ذكرتموه وهو عدم الانتفاع بشيء منها، ولكن ألم يقل تعالى منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق؟ يكون فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. إلى أجل مسمى ما مقصود به؟ وش أجل مسمى؟ عند الإشعار والهدي ولا عند تقديمها للذبح؟ هذا أولا سؤال يرد على هذه العبارة هذه الآية. ثم هب أن هذا هدي، أنا أليس من مذهبكم يا معشر المالكية ومن وافقكم على هذا المذهب أنكم تخصصون بالأدلة العامة ما دلت عليه المناطق؟ وجدناكم في كثير من الفروع قد خصصتم الأحكام بالأدلة العامة مع أن المناطق يقضي فيها بخلاف ذلك، فالعلة قد تأتي ثم بعد ذلك نراكم تخصصون مدلول هذه العلة ومقتضاها بأدلة عامة. أليس الضرر من الأدلة العامة التي تفيد هنا في تخصيص محل هذا المنع؟